سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم إذ أهل البيت وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسولنا صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. ثم ذكرهم قال: وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا القول من الطحاوي وهو اعتقادنا واعتقاده رحمه الله تعالى أن هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نص النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأخبر أنهم في الجنة، وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة، جاءت مفرقة وجاءت مجموعة. فجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حراء ومرت على أحد واهتز به الجبل فقال: اثبت فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان معه أبو بكر الصديق وعمر وطلحة. وجاءت أيضا أحاديث مجموعة في الإخبار أن هؤلاء العشرة مبشرون بالجنة. جاء عند أهل السنن من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعثمان عوف في الجنة وأبو عبيدة أيضا في الجنة. وجاء أيضا من طريق سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. وحديث سعيد بن زيد جاء من طرق كثيرة، والحديث مجموع طرقه يصحح، جاء من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، وجاء من طريق سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، ورواه عنه جمع أبو ظالم عن سعيد، وروى أيضا الحر ابن رياح بن الحارث أيضا رواه عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على أن هؤلاء العشرة مبشرون بالجنة. وجاء أيضا غيرهم أنه من أهل الجنة، من جاء ذكره أنه في الجنة بلال ابن أبي رباح رضي الله تعالى عنه جاء أنه في الجنة، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة وسأله عن ذلك فقال: إني ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا وصليت ركعتين، فقال بذاك. وثبت أيضا أن ثابت بن قيس في الجنة كما جاء في الصحيح عندما اعتزل وهو يبكي رضي الله تعالى عنه خوفا من الله سبحانه وتعالى أن يحبط عمله، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وظن أنه من كان يرفع صوته. فلما جاءه الخبر البشارة أنه من أهل الجنة. وثبت أيضا أن سعد بن معاذ في الجنة، جاء ذلك في الصحيحين أن سعد قال: لما يديل سعد في الجنة أطيب من هذا، وهذه بشارة أنه من أهل الجنة. وثبت أيضا أن أنس بن النضر في الجنة، وأن عمرو بن حرام في الجنة، وأن عمرو بن الجموح أيضا في الجنة، وغيرهم. والذي نظنه ونعتقده أن جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم في الجنة، وأن كل من بايع تحت الشجرة فهو من أهل الجنة، وأن كل من شهد غزوة بدر فإنه من أهل الجنة. فأهل بدر كلهم في الجنة، وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا كلهم أيضا في الجنة. والذي عليه عامة أهل السنة أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا به ومات على ذلك أننا نظن أنه من أهل الجنة، وهذا الذي نرجوه لهم، فقد عملوا أعمالا لو عملها لو عمل غيرهم يقابلها بمثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أي أنه لو أن رجل من المتأخرين من غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمل عملا مثل جبل أحد لكان ما يقدمه الصحابي وهو بقدر كفه أفضل عند الله عز وجل من هذا الجبل العظيم لعلو منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء العشرة من أهل الجنة باتفاق أهل العلم. جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقاليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت وسمعت صوتا وسمعنا صوت السلاح فقال من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك. وفي لفظ آخر قال وقع في خوف على رسول الله فجئت أحرسه فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أنه قال رجل صالح، وهذا دليل على أن سعد من الصالحين وهو كاك بإجماع أهل السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد ارمي فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي كما في الصحيحين. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى طلحة ابن عبيد الله، وطلحة هذا رضي الله تعالى عنه قد شلت يده مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده في يوم أحد، فضرب السيف على يده قال حس، قال أما أنك لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة، فشلت يده من ذلك الوقت لأنه حمى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو طلحة لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أو في بعض تلك الأيام غير طلحة وسعد، يعني لم يبقى معه إلا طلحة وسعد في يوم أحد. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس يوم الخندق من يأتني بخبر القوم، وكان يوم شديد البرد شديد الظلمة فلم يقم أحد، فقال الزبير أنا يا رسول الله، انتدبهم فقام الزبير ثم انتدبهم فقام الزبير ثم انتدبهم فقام الزبير رضي الله تعالى فقال وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. ومعنى الحواري هو الخاص، أي لكل نبي خاصته من أصحابه، وخاصة أصحابي منهم الزبير. وأعظم الناس خصوصية برسولنا صلى الله عليه وسلم هو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الزبير وطلحة وهؤلاء العشرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الزبير أيضا فداك أبي وأمي لما ذهب وأتى بخبر بني قريظة. وجاء أيضا أن من امتدح أبا عبيدة بن الجراح وقال إن لكل أمة أمين وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ومر بنا ما جاء من فضل في أمير المؤمنين في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر، وفي عمر الخطاب وفي عثمان وعلي، وجاءت فيهم فضائل كثيرة، إلا أنه هنا ذكر ما يتعلق ببقية العشرة في فضائلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي عبيدة هو أمين هذه الأمة. وجاء في حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، حتى عد هؤلاء العشر. ثم قال فقالوا ولو شئت لسميت العاشر. سعيد بن زيد قال لو شئت لسميت العاشر. فقالوا من هو؟ قال سعيد بن زيد أي هو نفسه. قال بعد ذلك رضي الله تعالى عنه قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. لو أن أحدنا عمر عمر نوح أي 1000 سنة وهو على طاعة الله عز وجل لما استطاع أن يدرك فضل الصحبة. ولغبار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدنا عمره كله، كما قال ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لغبار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر أحدكم من عمل من قال خير من أن يعمل أحدكم صالحا عمره كله. يعني لو بلغ الإنسان العمر مبلغا يعني عمر عمرا طويلا وقضى وقته في طاعة الله عز وجل، فإن غبارا في أنف صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل هذا الذي عمر عمرا طويلا. فهذا الغبار وهذه المنزلة وهذا العمل الصالح مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل هذا العبد ولو كان عمره كله في طاعة الله عز وجل. وذكر أيضا من طريق ابن عوف رضي الله تعالى عنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة، وساق هؤلاء العشرة. وهو حديث فيه بهذا الإسناد فيه ضعف، لكن الحديث بمجموع طرقه صحيح عند رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حراء، وهو أبو بكر وعمر عثمان وعلي وطلح والزبير، فتحركت الصخرة فقاسم اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فالنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق وبكر، والشهداء هم البقية. فعمر قتل شهيدا، وعثمان قتل شهيدا، وعلي قتل شهيدا، وطلحة والزبير أيضا قتلا شهداء رضي الله تعالى عنهم. فكل هؤلاء قد قتلوا وماتوا قتلا. عمر قتله مجوسي، وعثمان قتله خارجي، وعلي أيضا قتله خارجي، وطلحة والزبير قتله أيضا من الخوارج. فأكثر قتل الصحابة كعدد الخوارج لعنهم الله، رواه مسلم. ثم ذكر ابن أبي العز أن أهل السنة متفقون على تعظيم هؤلاء العشرة، وأيهما أفضل. أما من جهة التفضيل بين هؤلاء العشرة فأفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، يفضلون هكذا، ثم يساوون بين بقية العشرة ويفضلون بالجملة. هناك تفضيل بالأفراد وهناك تفضيل بالجملة. أما من جهة الأفراد فأفضل أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم من شهد بدرا. من شهد بدرا يفضل على من لم يشهد بدر، وهؤلاء العشرة كلهم شهدوا بدرا. طلحة رضي الله تعالى كان مهاجرا، كان في سفر وضرب له الرسول بسهم، ضرب له الرسول صلى الله عليه وسلم بسهم من بدر. وعثمان أيضا كان في مكة وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم، فأنزله منزلة من شهدها. فهؤلاء هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يكون من شهد بيعة الرضوان أفضل من لم يشهدها. هناك الفضائل بدر وأحد وبيعة العقبة الأولى والثانية وغزوة الخندق وبيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح وأسلم بعد الفتح. فمن أسلم قبل الفتح أعظم وأفضل من أسلم بعد الفتح، ومن شهد بيعة الرضوان أفضل من لم يشهدها، ومن شهد الخندق وحضرها أفضل من لم يشهدها، ومن شهد أحدا أفضل من لم يشهدها، وهكذا. وأفضلهم أفضل هؤلاء من جهة الجملة أهل بدر رضي الله تعالى عنهم. فأهل بدر كلهم في الجنة، نقول ونقطع أن كل بدري هو من أهل الجنة، ونشهد لهم بالجنة لقوله صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا دليل صريح صحيح على أن أهل بدر مغفور لهم، وإذا كانوا مغفورا لهم فإنهم من أهل الجنة. وأيضا نقول: كل من بايع تحت الشجرة فإنه سيدخل الجنة، كل من بايع تحت الشجرة فإنه سيدخل الجنة ولن يدخل النار. فمن شهد بيعة الرضوان هو من أهل الجنة. وقد جاء أن غلاما لحاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب للنار. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. وهذا نص يفضل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر وأنهم من أهل الجنة. ثم ذكر ابن أبي العز أن الروافض لعنهم الله يبرؤون من هؤلاء، من جمهور هؤلاء الصحابة. الروافض يبرؤون من جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر ينتهي للبراءة منهم فقط، بل يبرؤون منهم ويكفرونهم، إلا عدة منهم أو نفرا قليلا، قيل 7 وقيل 9 وقيل 10 وقيل 14، هم الذين كانوا على الإسلام، وأما ما عدا ذلك فإنهم كفروا وارتدوا وهم من أهل النار، يخرجون عليا وابنيه وكذلك العباس وكذلك ابنه عبد الله والفضل، ويخرجون أيضا عليا وسلمان وأبا ذر وعمار، هؤلاء عندهم أنهم هم الناجون، ومن كان من شيعة علي رضي الله تعالى عنه. وأما أبو بكر وعمر وعثمان وبقية العشرة فإنهم عندهم كفرة خالدون في نجم يتبرؤون منهم. ومع هذا يقول حتى أنهم بلغ بهم من البراءة أنهم هجروا أسماءهم، فيهجرون اسم أبي بكر الصديق واسم عمر واسم عثمان، ويرون أن من سمى أولاده بهذه الأسماء أنه ضال وأنه فيه نصب، وقد يقتلونه ويتهمونه بسبب هذه التسمية. ولا شك أن هذا من أعظم الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فهم هجروهم وهجروا أسماءهم أيضا. ثم قال بعد ذلك يقول ابن أبي العز: والرافضة يبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: معلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يجب هجر هذا الاسم، يعني هم الآن هجروا إيش؟ هجروا أسماء الصحابة، وهجروا أيضا اسم 10 البشر الجنة، ولا يسمون بهذا الاسم أن هناك 10 بشر الجنة لأي شيء، لأن فيه تزكية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهجروا الاسم وهجروا المسمى عليهم دعائن الله. وقد ذكر ابن أبي العز أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال: التمسوا في العشر الأواخر من رمضان، وقال: وإذا كم يسمى لا يسمى العشر يسمون 9، في كل شيء يسمونه 9 هجرا لاسم العشرة، وهذا من عظيم جهلهم وظلام، أي أنهم يبالغون في هجر العشرة من بشر الجنة حتى هجروا اسم العشرة، فلا يقول 10 الأواخر من رمضان، ولا يقولون التمسوا في العشر الأواخر من رمضان، وإنما يسمونها 9. وأيضا جاء في الحديث: ما من أيام على صافي حب الله عز وجل من هذه الأيام العشر. فالروافض لعنهم الله توالي بدأ العشرة من بشر الجنة 12 إماما، ويوالون هؤلاء الأئمة 12، وهم علي والحسن والحسين، ثم علي بن الحسن وزين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر أبو جعفر، ثم جعفر محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد بن الهاد، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد الحسن، وهو الذي يقال أنه دخل سرداب سامراء، وإلى الآن ينتظرونه، مع أن هذا الولد ما دخل مات صغيرا ولم يعقب، الذي هو الحسن. قال: هؤلاء الأئمة هم الذين يتولونهم ويجعلون العصمة فيهم ويعادون ويوالون فيهم. وهؤلاء الأئمة منهم من هو على هدى وعلى صلاح وتقوى، خاصة من في القرون الأولى كعلي والحسن والحسين ومحمد بن علي وعلي بن زي علي، وكذلك جعفر محمد، كل هؤلاء على أئمة صدق، وموسى بن جعفر الكاظم أيضا. ثم هناك منهم من هو على مذهب ليس على مذهب أهل السنة، كزيد بن علي بن الحسين كان على مذهب الزيد، كمذهب المعتزلة وغيرهم. الذي يعنينا هنا أن الروافض تبرأوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعادوهم وكفروهم، أما أهل السنة فيرون الفضل لهؤلاء العشرة ويترضون عنهم ويحبونهم، بل ويحبون جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويترضون عن أصحابه وعن آل بيته، ويجتمع فيهم حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته صلى الله عليه وسلم. ومتى ما خلى القلب من حب هذين، إما أن يخلو منهم جميعا وإما أن يحب أحدهم دون الآخر فهذه علامة ضلال وعلامة زيغ. فإذا كان يحب أهل البيت ويبغض الصحابة فهذا رافضي، وإذا كان يحب الصحابة ويبغض أهل البيت فهذا ناصبي، وإذا أبغضهم جميعا فهذا ليس بمسلم، نسأل الله العافية والسلامة. والروافض الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوا من دات الإسلام هم بهذا التكفير كفروا، لأن الله عز وجل رضي عن الذين يبايعونه تحت الشجرة، وهذا خبر من الله عز وجل أنه قد رضي عنهم، وخبره صلى الله عليه وسلم أن الله قال يا أهل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فبتكفيرهم تكذيب لهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزكية الله لهم بقوله أولئك هم الصادقون. كل هذه الآيات وما شابهها من الأحاديث تدل على أن من كفر الصحابة هو كافر، من كفر أبا بكر وعمر فهو كافر أيضا، كما هو قول عامة محقق أهل السنة. فهذا الباب يدل على أن أهل السنة يعتقدون تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقطعون بمن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أنه في الجنة، ويرجون لكل مسلم أنه في الجنة. وكما ذكرت أن الذي ندين الله عز وجل به ونعتقده أن كل صحابي مات وهو صحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، فلهم فضل عظيم وفضل الصحبة، ولن يبلغ أحد هذه الدرجة ولا هذه المنزلة لأن الله عز وجل خصهم وفضلهم بها. قال رحمه الله تعالى أيضا: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريته المقدسين. التقديس بمعنى التطهير، المقدس بمعنى المطهر، وهذا من باب الأخبار وذريته الذين هم علي، الذين هم الحسن والحسين، وقبل ذلك فاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية، هؤلاء هم ذريته، وكذلك الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم الذين هم أهل بيته الذي يطهر من كل رجس، فقد برئ من النفاق. إذا من جمع في قلبه حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أزواجه وذريته وآل بيته فقد برئ من النفاق. وأما من قدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم فهو كافر، ومن قدح في آحادهم نظرنا في من قدح فيه، إن قدح في من هو لم يأتي نص في سلامته في سنة من ذلك القدح الذي قدحه ذلك الضال فإنه يكفر بهذا القدح، وإن كان لم يأتي به نص فإنه يفسق ويعزر بهذا القدح. وأما إذا قدح في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان قدحه فيهم في أعراضهم، أي في عرض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أن من قدح في أزواجه، أما عائشة من قدح في عرضها واتهم بالزنا فهو كافر بالإجماع. وأما غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كحفصة أو صفية أو غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالذي عليه المحققون أن القادح فيها والقاذف لها أنه كافر بالله عز وجل، لأن الله يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. من وصف أحد أزواجه بأنها وقذفها في عرضها فإنه يقذف النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فالصحيح أن من قذف أحدا من أزواجه أنه كافر بالله عز وجل. وأما من تكلم في ذريته وسبهم فهذا يعزر ويفسق وهو فاجر بهذا السب، إذا سب الحسن والحسين أو سب بنات النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقذفهن أيضا، فإن قذف فاطمة أعظم من قذف بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دون عائشة. فمن قذف مثل هؤلاء فهو أيضا يعد، خاصة فاطمة، يعد كافرا أو أزواج وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا سب بعض أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كالحسن والحسين فإنه يفسق ويعزر ويؤدب. إذن قال فقد برئ من النفاق. ثم ذكر في حديث صحيح مسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن أرقم خطيبا ما يدعى خمة، أي غدير خم، بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله عز وجل واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. جاء عن هريرة عند الحاكم وغيره أنس قال: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وجاء أيضا في كثيرة، فهذا الحديث جاء فيه أنه قال: إن تمسكتم بي لن تضلوا في كتاب الله. أما هنا قال: تركت فيكم وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، وتحت كتاب الله اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ثقل عظيم، من أخذ به وأخذ بما دل عليه الكتاب فقد نجا، وفيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب. ثم قال: وأهل بيتي فاتقوا الله، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وليس في الأخذ باتباع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سبيل نجاة، وإنما سبيل النجاة بأي شيء؟ بالأخذ بكتاب الله عز وجل. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بأهل بيته خشية أن يظلموا بعده، وأن يصيبهم الأذى والبلاء، كما قد حصل، فقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، فقتل الحسين وطعن الحسن وقتل علي رضي الله تعالى عنه، وحصل بذلك مفاسد عظيمة. فهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يذكر بأهل بيته، لا كما تدعيه الرافضة أن في هذا الحي دليل على أن عليا هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة خانوا على هذا العهد ولم يوفوا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الحديث في مرجعه من مكة إلى المدينة، بعدما فرغ من حجه وانتهى منه صلى الله عليه وسلم. وكان هناك من يتكلم في علي رضي الله تعالى عنه، خطب الناس بهذا الغدير بعدما قفل الناس وتفرق الناس عنه، ولو كان يريد خلافة أو إمامة أو إظهارا لإمامة علي بعده لخطب الناس بهذا، في لأنه قال في بعض هذه الألفاظ، جاء في بعض ألفاظ الحديث: وإن عليا مولاي، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم إن هذا مولاه، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. وهذه الزيادة ضعيفة، ومع ذلك نقول لو صحت هذه الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا اللفظ وهو في مكة والناس مجتمعون حول 100,000 أو أكثر، وإنما قال صلى الله عليه وسلم عندما قفل مكة المدينة ولم يبق معه إلا أهل المدينة، وكان هناك من يخالف علي رضي الله تعالى عنه أو يلحق علي منهم أذى بقرب من النبي بأذى، ويحصل شيء من النزاع والخلاف. فقال: أذكركم أهل بيتي، أي فاتقوا الله عز وجل في أهل بيتي، وحبوهم لحبكم لي، فإن من أحب آل بن سلم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجر على هذه المحبة. فنحن نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أهل بيته، ونترضى عنهم ونتولاهم لأنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وليس فيه أن الرافضة لعنهم، ليس فيه ما تدعي الرافضة من أن عليا هو الإمام وهو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا: فقد منع النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زديق، يقول ابن أبي العز، وخص الطحاوي قوله فقد منع النفاق، لأن أصل الرفض هو من وضع الزنادقة. فأول من وضع ذلك هو عبد الله بن سبأ اليهودي لعنه الله، أدخل في الإسلام محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر فيهم أن علي قد ظلم، وأنه قد أخذ حقه، وأنه لا بد من أن يرجع الحق له. فتبعوا في ذلك خلق كثير، وهو الذي بدأ في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان من خرج على عثمان وتسبب في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذا الرجل بخبث ومكره فعل كما فعل بولس الذي أدخل النصرانية الزندقة والكفر بالله عز وجل. فهذا الرجل أظهر أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في علي، وادعى أنه إلها وأنه ربا وأنه هو الذي بيده كل شيء لعنه الله. وبعد ذلك طلبه علي ليقتله، فهرب منه وإلى قرقيس ولم يجده علي رضي الله تعالى عنه. فهذا الرجل أدخل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الغلو، فعلي رضي الله تعالى غلوا به من جهات: أولا أنه هو الأولى بالخلاف بكر عمر، ثم تجاوزوا ذلك حتى غلوا فيه فجعلوه إلها وربا، وأنه هو الذي ينفع ويضر من دون الله عز وجل، حتى أن عليا لما قالوا أنت إلهنا وأنت ربنا خد لهم الأخاديد وحفر لهم الحفر، ثم قتل كل من قال أنه إلها قتله ردة لعنه الله، ذلك الذي ادعى في علي أنه رب وأنه إله. ثم بعد ذلك انتهت هذه الفتة الغالية، مع أنه بقي فيهم باقية، وأن علي الحي وأنه سيعود بعدما يعود ويقيم دين الله عز وجل كما تدعي ذلك غلاة الروافض، وإن كانت هذه الطائفة قد تكون قد انتهت لكن لها باقية. فبقي بعد ذلك غلاة الروافض عندما بدأ الرفض في عهد عزيد بن علي بن الحسين، وهو عندما قال له الروافض تبرأ من أبي بكر، قال بل أتبرأ من يتبرأ منهما، فرفضوا وتبرأوا منه، فسموا الرافضة لأنهم رفضوا إمامة بكر وعمر. ثم خارج في هؤلاء أنهم كفروا أبا بكر وعمر، وكفروا عثمان وعلي، وكفروا بكر وعمر وعثمان، وكفروا كل من شاهد أو شهد معركة أو موقعة ضد علي رضي الله تعالى عنه كطلحة والزبير. ثم غلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا فيهم العصمة، ولكن من أصول الروافض من أعظم أصولهم الإمامة، ويزعمون في الإمامة أن الأئمة في من هؤلاء فقط ولا تصح الإمامة في غيرهم، وأن هؤلاء الأئمة يعلمون الغيب وأنهم معصومون وأنهم ينفعون يضرون من دون الله، نسأل الله العافية والسلامة، فعبدوا من دون الله عز وجل. والروافض كفرهم من أوجه كثيرة، لو لم يكن في ذلك إلا شرك بالله عز وجل كفى، فكيف بتكفير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقذفهم لعائشة، وكذلك دعواهم أن الأئمة معصومون وأن الأئمة يدعون من دون الله عز وجل وأنهم يعلمون الغيب وأن عليا يتكلم الرب بلسانه ويقضي ربنا بحكمه، كل هذا من أعظم الكفر والضلال، نسأل الله العافية والسلامة. نقف على قول الإمام الطحاوي وعلماء السلف من السابقين ومن بعده من التابعين أهل الخير والأثر، والله أعلم.